أمل جميل عندكن ثواب، ولال مسيء عندكن متاب. لقد ضل من تحوي هواه خريدة، وقد زل من تقضي عليه كعاب. ولكنني والحمد لله حازم، أعز إذا زلت لهن رقاب. ولا تملك الحسناء قلبي كلهم، وإن شملتها رقة وشباب. وأجري ولا أعطي الهوى فضل نقودي، ولا أهفو ولا يخفى علي صواب. إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة، فليس له إلا الفراق عتاب. إذا لم أجد من بلدة ما أريد، فعندي لأخرى عزمة وركاب. وليس فراق واستطعت، فإن يكن فراق على حال فليس أيام. صبور ولو لم تبقي مني بقية، قول ولو أن السيوف جوابه.